بسم الله الرحمن الرحيم. في تعريفات بعض المعاصرين وإزاء وجود الحاجة إلى تعريف يميز القواعد الفقهية عن غيرها، اقترح عدد من العلماء المعاصرين تعريفات لها، رأوا أنها تؤدي المقصود وأنها أفضل من سواها. ونظرا لكثرة هؤلاء فإني سأكتفي باختيار خمسة منها فيما يأتي. أولا، عرف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقى القواعد الفقهية فقال: القواعد أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. وقال شارحا ومبينا: فهي تتمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم. وقد أخذ بهذا التعريف الدكتور محمد مصطفى الشلبي بعد تعديله وحذف كلمة دستورية، فقال في تعريفها: أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. وقد أخذ على هذا التعريف أنه عرف القواعد بمرادفها، وهو قوله: أصول فقهية كلية، فتعريفه لفظي وليس علميا. على أن الأستاذ الزرقى رحمه الله أدخل في تعريفه مصطلحات عامة وليست محددة تماما، كقوله: نصوص دستورية. ثم إن كلمة أصول تشمل في اصطلاحات العلماء ما هو متسع وما هو ضيق المجال، بل إن الفقهاء استعملوا الأصل في الغالب بمعنى الضابط الضيق المجال، ولا يخرجها وصفها بأنها عامة عن ذلك، لأن عموم الأصل يمكن حمله على شموله لجزئياته المشخصة. وذكر الإيجاز في العبارة في نص التعريف من مآخذه، لأن الإيجاز في الصياغة وإن كان غالبا في القواعد ومستحسنا، لكنه ليس ركنا ولا شرطا في القاعدة ليدخل في تعريفها. ثانيا، وعرفها الدكتور علي الندوي بتعريفين بعد استعراضه طائفة من التعريفات. الأول: أنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. والثاني: إنها أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. والتعريف الأول مدخول بما فيه من زيادات، فقوله حكم شرعي في قضية أغلبية يعني عنه قضية شرعية أغلبية، ففي ذكر الحكم والقضية معا تكرار لا داعي له. كما أن قوله يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها ليس من ماهية المعرف، وإنما هو ثمرة من ثمراته. والتنصيص في التعريف على أن القضية الفقهية أغلبية أمر فيه نظر، وقد تذبذب موقف الباحث في ذلك، فبينما يذكر في هذا التعريف أنها أغلبية، يذكر أنه ليس من المناسب أن نضرب صفحا عن الرأي القائل بأن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، وانتهى إلى أن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية. والتعريف الثاني أقر الدكتور الندوي أنه انتقاه من تعريف الشيخ مصطفى الزرقى مع تعديل فيه، وحذف لبعض الكلمات فيؤخذ عليه ما أخذ على تعريف الشيخ الزرقى مما اشترك فيه، ويضاف إلى ذلك ما لاحظه الدكتور الروقي عليه من أنه أفسد المعنى في تغيير بعض العبارات الواردة في تعريف الزرقى، لأن الندوي عرف القاعدة بأنها أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة، والقاعدة الفقهية ليست إلا حكما واحدا يسري على جزئياته وليست أحكاما. وما جاء في كلام الزرقى يعود إلى أنه عرف القواعد بأنها أصول، فجمع الأحكام عنده راجع لجمع الأصول، كما أن قوله من أبواب متعددة في القضايا قيد زائد أغنى عنه قوله أحكاما تشريعية عامة. ويبدو والله أعلم أن ملحوظته الأولى هي لفظية أكثر منها علمية، فالقاعدة وإن كانت حكما واحدا إلا أن تعدد الأحكام آت من تعدد المتعلقات أو تعدد أنواعها، كما أن للندوي أن يدفع الاعتراض الآخر بأن تعدد الأبواب التي تدخل فيها القاعدة قد لا يستفاد من التعبير بالعموم، لأن القاعدة أو الضابط قد يعم وهو من باب واحد. ولكننا ننبه هنا إلى أن التعبير بكل هو الذي يغني عن التعبير بالأحكام العامة، على أنه من المستغرب أن يخير باحث قراءه في تعريف أمر وبيان حقيقته بين تعريفين متعارضين. ثالثا، وعرفها الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد بعد نقده لطائفة من التعريفات بأنها حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، وقال إن تعريفه هذا جامع مانع. ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه تبنى الفكرة القائلة إن القواعد الفقهية أكثرية، وقد بينا وجهة نظرنا فيها عند مناقشة التعريف الحموي. وكون الحكم أغلبيا يقتضي أن التعرف إنما يكون على حكم أغلب الجزئيات لا على جميعها كما هو نص التعريف، على أن التعريف المذكور تدخل فيه الأحكام الجزئية المجردة التي تعم أفرادها لانطباق التعريف عليها ولأنها قواعد في مجالها. والتعريف ككثير من التعريفات ذكر ما هو من ثمرات القاعدة فيه، وهو التعرف على أحكام الجزئيات. أما قيد مباشرة فقد ذكر الباحث المحقق أنه جاء به لإخراج القواعد الأصولية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية، ولكن بالواسطة وليس مباشرة. وانتقده الدكتور الروقي على ذلك، وقال إن هذا كلام لا يصح وتفريق لا يستقيم، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها إنما دلت على وجوب النية في الصلاة بواسطة الدليل الذي هو مصدر القاعدة. وكلام الدكتور الروقي هذا غير صحيح، لأن ما ورد في كلام دكتور أحمد بن عبد الله بن حميد من تفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بالقيد المذكور سليم. وليس الدليل هو الواسطة هنا، لأن القواعد الأصولية ليست خالية من الدليل أيضا، وسنوضح هذا الأمر بجلاء في كلامنا عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ولكننا نذكر هنا أن قيد مباشرة لا حاجة لذكره في صلب التعريف لتعلقه بعملية التخريج التي هي من ثمرات القاعدة لا من ماهيتها. رابعا، وعرفها الدكتور محمد الروقي بعد تعرضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. وهذا التعريف يمكن أن تتوجه إليه طائفة من الإشكالات أيضا، فمن الممكن أن يقال فيه إنه عرف القاعدة بأنها حكم كلي، ولكنه ذكر أن انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاضطراد وقد يكون على سبيل الأغلبية، وهذا يناقض حكمه بالكلية عليها، لا سيما إذا عرفنا أنه يرى أن قسما من القواعد أغلبي وليس مضطردا، كما أن قوله مصوغ صياغة تجريدية محكمة يعد زائدا أو تكرارا مع قوله حكم كلي، لأن الحكم لا يكون كليا إلا وهو مجرد، ولا يكون مجردا دون عموم، فهما أمران متلازمان إن لم يكونا أمرا واحدا. وقوله ينطبق على جزئياته ليس من حقيقة المعرف، وإنما هو ثمرة من ثمراته كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. وقوله مستند إلى دليل شرعي لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد الشرعية كقواعد العقائد وما أشبهها مما هو ليس من الأحكام العملية، كما أن الاستناد إلى الدليل الشرعي ليس من مقومات القاعدة لأنه كلام عن مصدرها، ومصدر القاعدة ليس ركنا فيها. خامسا، وعرفها دكتور محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمة تحقيقه كتاب المجموع المذهب بأنها قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وهو تعريف جيد يكاد يكون أقرب التعريفات التي سبق بيانها إلى المقصود، وإن كان لم يزد على أكثرها إلا قيد شرعية عملية، لكنه قيد هام ومميز على أن ما يؤخذ على التعريف أنه كأكثر التعريفات السابقة أضاف قيد يتعرف منها أحكام جزئياتها، وذلك ليس من حقيقة القاعدة بل هو من ثمراتها كما سبق تقريره. ما نختاره من تعريف؟ بعد أن ذكرنا ما تقدم من تعريفات للقاعدة الفقهية وبينا ما يمكن أن يقال فيها، فإننا ننبه قبل أن نبين ما نراه في تعريفها إلى أن تعريف القواعد الفقهية ينبغي أن لا يعتمد على الجانب النظري وحده، بل لا بد من النظر إلى واقع القواعد الفقهية المنقولة إلينا في كتب التراث. لقد اخترنا تعريف القاعدة بمعناها العام بأنها قضية كلية، فإذا أردنا أن نحصرها لميدان معين قيدناها به فقلنا قضية كلية نحوية أو قضية كلية فقهية. وقد اتبع دكتور عبد الغفار الشريف هذا المنهج في تعريف القاعدة الفقهية لقبا وعلما، ولكنه وضع بدل فقهية قوله شرعية عملية، وهو معنى الفقه الذي هو الأحكام الشرعية العملية. قوله شرعية عملية وهو معنى الفقه الذي هو الأحكام الشرعية العملية في اصطلاح العلماء، لكنه أورد زيادة في التعريف وهي يتعرف منها أحكام جزئياتها تأثرا منه بما رآه من التعريفات الكثيرة التي لم تخل من هذا التعبير. وهذا التعريف إذا عرضناه على واقع القواعد الفقهية لم نجده وافيا بالمرام، ذلك أن القضايا الكلية يتسع معناها حتى يشمل أحكام الجزئيات ذات التجريد والعموم كما هو في القواعد القانونية والأحكام الفقهية الجزئية التي يمثل كل منها قاعدة كلية باعتبار تجريد موضوعها وعمومه نحو من أفطر في رمضان نهارا عامدا فعليه القضاء والكفارة، ومن أتلف مال غيره فعليه الضمان. فإذا اكتفينا في تعريف القاعدة بأنها قضية كلية دخلت أمثال هذه القضايا في التعريف، إذ هي لا تقتصر على شخص بعينه بل تحكم عليه بصفاته العامة التي لا تختص به. وكونهم يطلقون عليها جزئيات لا يعني سلب معنى القاعدة عنها، ولهذا فإننا نجد أن رجال القانون يسمون هذه الجزئيات قواعد قانونية، ونظرا إلى أن الفقهاء لم يعدوا أمثال هذه الجزئيات قواعد، وكان مصطلحهم في القاعدة أعم من ذلك، نجد أن من الموافق لاستعمالاتهم ومصطلحاتهم أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا كلية، والله أعلم.